الشمس يصفع في النهار ضياؤها ويغيب ضوء الشمس عند المغرب، لكن شمس محمد وضاءة عبر الزمان ولدها لا تغربي. ما البدر في عليائه، ما أنجم زهرى، ما نور بدا من كوكبي. ما الشمس في كبد السماء، ما نورها إلا شعاع باد من نور النبي. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ألا إن لربكم في أيام دهركم لنفحات، ألا فتعرضوا لها، فمن أصابته نفحة من نفحات ربه سعد سعادة لا يشقى بعدها أبدا. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الكادة، مرة أخرى من ساحة القرآن الكريم نستمع إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة التي يتلوها علينا قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والعالم الإسلامي والمقيم بفيروز فضيلة القارئ الشيخ طه النعماني. ندعو الله له بالتوفيق، ولنا ولكم بحسن الاستماع، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من ثمرات رزقا لكم وتقر لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم وسخر لكم الشمس والقمر وسخر لكم الليل والنهار وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ

الأرض ولا في السماء الحاج الشناوي. أيها السادة، شكر الله سعيكم جميعا.